وانتبهوا معاشر الأولياء إلى قول نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقل من ترضون راتبه، ولم يقل من ترضون رصيده في البروع، بل قال من ترضون دينه وخلقه. فما من نفس منفوسة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها. معشر الأولياء، لا تغالوا في المهور، فإن المهر في الزواج وسيلة لا غاية. يقول الفاروق رضي الله عنه: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولاكم بها. لم يصدق امرأة، أي لم يدفع صداقا في امرأة من نسائه، ولم تصدق امرأة من بناته بأكثر من 12 أوقية. ولعل هذا الصداق لا يزيد في وقتنا على بضعة آلاف دينار. فتأملوا يا رعاكم الله، لو فعل هذا أحدنا اليوم لقيل له لقد ضاق ضرعا بابنته، لقد تصدق بابنته. وقد زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم رجلا بما معه من القرآن، وقال لآخر: التمس ولو خاتما من حديد. والحديثان عند البخاري. والله يا معاشر الأولياء، إني لأعرف من تزوج في هذا الزمان وكان مهرها 1000 دينار. 1000 دينار، وهي من خير النساء الآن يتمنى عيشتها الكثير من النساء. أما الرسالة الثانية فهي رسالة إلى المقبلين على الزواج من الشباب. فيا أيها الشباب، اتقوا الله في أنفسكم واسعوا إلى تحسينها. يا معشر الشباب، كثيرة هي شروطكم، مثالية في أوصاف نسائكم التي تريدونها. ولكن وصية نبيكم وحبيبكم محمد ليست في ذات وظيفة، ولا في ذات جمال، ولا في ذات نسب، ولكنها في ذات الدين. أيها الشاب، هب نفسك أنك أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد نصيحته، فقلت: يا رسول الله، إني مقبل على الزواج، فلم تنصحني؟ فيقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناصح الأمين الذي ما خاب من اتبع نصيحته. يقول لك: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها. فاغفر بذات الدين تلبت يداك. فقل لي أيها الشاب يا رعاك الله، قل لي أيها الشاب المحمدي، أكنت تترك نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الشباب، ماذا تصنع بالوظيفة وبالمال إن عميت المرأة من الأخلاق الحسنة؟ ماذا تصنع بالجمال إن كانت المرأة مغترة به، متكبرة، متعجرفة، تظن أنها الوحيدة في دنياها، وأنها تبقى على زهرتها، ونسيت الأمراض الفتاكة والأدواء القاتلة؟ أنت أيها الشاب بحاجة إلى امرأة تربي أبنائك على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت بحاجة لامرأة تصون عرضك من نظرة الرجال. أنت بحاجة لامرأة تصون عرضك من لمسة الرجال. أنت بحاجة لامرأة تصون عرضك من الضحك مع الرجال. تصون عرض ابنتك التي ستقتدي بأمها. فاغفر بذات الدين تلبت يداك. يا معشر الشباب، توكلوا على الله واقبلوا على الزواج، ولا تتعلقوا بأمور مثالية وهمية متبرعين بما تسمونه تأمين المستقبل. فالله عز وجل يقول: وأنكحوا ماحيهم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله يغنيهم الله من فضله. وصديق هذه الأمة رضي الله عنه يقول: أطيعوا الله فيما أمركم من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: التمسوا الغنى في النكاح. يا معشر الشباب، الإسلام دين وسط وعدل، والمقصود من الوليمة هو الاجتماع لإعلان العرس بالحلال. أما المباهاة والفخر فليس من الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباليين، والمتباليان هما المتعاضدان بفعلهما ليعجز أحدهما الآخر، أي هما المتفاخران بالولائم. والحديث عند البخاري: يا معشر الشباب، لا تقتدوا بأولئك الذين يغالون في الولائم من أجل المباهاة والسمعة، قدوتكم من هو خير منهم، قدوتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولم ولم يكن في وليمته اللحم، أأنت خير من رسول الله؟ فاللحم ليس شرطا في وليمة. ففي البخاري عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي، أي جعل وليمة عرس، أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه التي هن أمهات المؤمنين، على بعض نسائه بمدين، يعني حفنتان بمدين من شعير. وفي البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: أولم النبي صلى الله عليه وسلم في صفية فما كان فيها من خبز ولا لحم، ماذا كان فيها؟ يقول رضي الله عنه: وما كان فيها إلا أن أمر بالأرضاع فبسطت فألقي عليها التمر والأبط والسمن. يا معشر الشباب الفقراء، أنتم أغنياء بدينكم، أنتم أغنياء باتباع سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فاعتزوا بإسلامكم، اعتزوا باتباعكم. ليست العزة في كثرة الذبائح ولا في وفرة المعازف، العزة ألا تكلف نفسك إلا وسعها، فمن كان قادرا فليطعم الناس فقيرهم وغنيهم لوجه الله ومن كان فقيرا فليتزوج وليدعو على قدر استطاعته وليطعمهم مما عنده وليسأل الله البركة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا تكلفوا أنفسكم ديونا ثقيلة. أما الرسالة الثالثة فهي إلى النساء، المقبلات على الزواج. فيا معشر النساء، جمال المرأة في سترها، وبهاؤها في حيائها، ورونقها في عفافها. فيا أيتها المسلمة، الإسلام الذي تدينين به وتنتسبين إليه، حرم عليك كشف العورة وبين حدودها، فما يجوز للمرأة المسلمة أن تبديه للمرأة المسلمة، هو ما أبيح كشفه في العادة لمحارمها من الرجال، من الرأس والعنق واليدين إلى أنصاف العضدين، ولا يجوز لها أن تبدي والقدمين إلى نصف الساقين، ولا يجوز لها أن تبدي أمام النساء أكثر من ذلك. أما ما تفعله كثير من النساء من كشف شيء من ساقها وفخذها ومنهن من لا تستر أعلى جسدها، ومنهن من تجوز لنفسها لبس الضيق من الثياب والرقيق منه، يزين لهم الشيطان، يزين لهن الشيطان الشيطان ذلك. وما يفعله بعض النساء من كشف العورة المغمضة لبعض النساء من أجل إزالة بعض الشر فهو منكر عظيم وذنب عظيم وخيانة للزوج في غيبته ما أعظمها. فاتقينا الله معشر النساء، واعلمنا أن عذابه شديد أليم وأن أخذه عزيز عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخلع امرأة ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت، إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، يا معشر النساء، اتقين الله في لباسكن، فإن كثيرا منكن تبذر أموالا عظيمة من أجل شهرة زائفة ورياء مربوط، تريد الواحدة منكن أن تكون أحسن من أخواتها. فاحذري أيتها الأخت المسلمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يدرك رداءه من الخيلاء، أي من التكبر والفخر، خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. والحديث متفق عليه. أيتها المسلمة، أنت متميزة بلباسك، متقدمة على الفاسقات والكافرات، فلا تتشبهي بهن في لباسهن ولا في حلاقتهن من تصفيف متدرج وصبغ بعض الشعر وترك بعضه مما تسمينه رماش، ولا تتشبهي بالكافرات والفاسقات بلبس الفستان الأبيض مما تسمينه لوبرانش، ولا تتشبهي بالرجال بلبس السراويل ونحوها، فإن ذلك يعرضك للوعيد الشديد. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أيتها المرأة المسلمة، حاجبات خلقة الله التي خلقك عليها، وهي أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فدينك الذي تحرمين شعاره حرم عليك نصهما، فإنه تغيير لخلق الله. ألم يعجبك خلق الله لك؟ وله في ذلك الحكمة البالغة. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمامصات والمتنمصات والمتبلجات للحسن مغيرات خلق الله، رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه احمد وابو داود. يا معشر النساء، اتقنا الله في اعراض المسلمين، اتقنا الله في اعراض المسلمين، فان التصوير كبيره من الكبائر وذنب عظيم يحارب به الله ورسوله، يوجب عذابه وانتقامه. اخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فكم حصل بهذا المنكر العظيم، ألا وهو التصوير في الأفراح من فضائح ومفاسد، وقد تهدمت به من أسر وتفرق به من أزواج، بل كم سفك به من دماء واقتيل به من كرمات كم ظلم بسببه العديد من النساء المؤمنات الغافلات عما يراد بهن وما يحال لهن من قبل المفسدين الذين قال الله عز وجل عنهم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا معشر النساء اتقين الله في أعراض المسلمين. كيف يدخل رجل على الإنسان ويجلس بجوار زوجته على ما يسمى بالمنصة والتصبيرة فيشاهد النساء ويشاهدنه النساء وكل في أبهى زينته فبأي إسلام هذا الذي تفعلون به وأي رجولة هذه التي يدعيها من يفعل هذا في بيته ألا سبحا وبعدا بعدا أخلاق كهذه وعادات عمياء وتقاليد عرجاء غلبتنا عليها النساء. يا معشر النساء اتقين الله في أنفسكن فالموسيقى حرمها الإسلام فبأي حق تريحونها في أعراسكن وبأي دين تجزنها ألم يقل الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحرير ليضل عن سبيل الله قد أحسن بن مسعود رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات إنه غنى أخرجه البخاري وأخرج بذلك عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف فانظري بارك الله فيك كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحرمات العظيمة الزنا ولبس الحرير على الرجال وشرب الخمر والمعازف وبين أنها تستحل في آخر الزمان أن يتخذها الناس حلالا كما هو الواقع اليوم والله المستعان. وهذا من أعظم الأدلة على عظم ذنبها وشدة تحريمها تحريم الغناء وآلات له المعازف بشتى ألوانها وأشكالها. فنسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم اهد شبابنا واهد بناتنا واهد نساءنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم أخذنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الظالمين. وآخر دعوانا